كثير حفظه الله. ومعلوم أن هذا أمر يجر إلى مفاسد عظمى، وحبل الأمن إذا اختل فدون عوده خرط القتاد. هذه كلمة أو جملة كانت تقولها العرب كناية عن ماذا؟ عن عدم رجوع الأمر إلى ما كان عليه. تطلب يوم أمن، إذا انفرط عقد الأمن بمعنى لم يبقى الأمن وصارت الفوضى، تحلم في منامك بيوم فيه راحة ما تجده، ما تجده. هذا الذي يريد أن يقول الشيخ تأكيدا على ماذا؟ تأكيدا على أن مفاسد الخروج عظيمة جدا وكبيرة. يقول الشيخ: والاختلاف والفرقة تورث الفشل والضعف وانتصار الأعداء. يقول الله عز وجل: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. إذن هذه قاعدة شرعية، التنازع لازمه الفشل، وإذا حصل الفشل كما هو الحال في المسلمين تكالبت الأعداء، تكالبت الأعداء. قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. لماذا قدمت الآية قبل النهي عن التنازع بطاعة الله ورسوله؟ بمعنى لا سبيل لعدم التنازل إلا بطاعة، لعدم التنازع إلا بطاعة الله ورسوله. يعني إذا أردنا أن نسلم من التنازع كيف؟ بطاعة الله ورسوله. ولذلك الأمر بالاجتماع ما ينبغي أن يكون أمرا حركيا. كثير من إخواننا يقول: لا بد أن نجتمع ولا بد أن نتفق دعوة، لا بد أن نجتمع. يزور فلان وعلان ويتكلم: ماذا تقصد؟ نريد أن نجمع كفان. طيب، الأمر بالاجتماع ما نختلف عليه، لا شك أن الأمر بالاجتماع مطلوب، لكن كيف سنجتمع؟ كيفية الكيفية؟ لا بد أن نجتمع على أسس صحيحة. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ريحكم أي قوتكم. واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولذلك خلقهم، خلقهم إما خلقهم للرحمة باعتبار أن الضمير يعود على آخر مذكور، وآخر مذكور الرحمة، بمعنى خلقنا الله عز وجل للتراحم ولم يخلقنا للاختلاف. وبعض أهل العلم قالوا الضمير يعود على الاختلاف. ولا يزالون مختلفين، ثم ختمت الآية بقوله: ولذلك خلقهم، أي خلقهم للاختلاف. كيف ربنا خلقنا للاختلاف؟ يقول ابن حزم رحمه الله: خلقنا للاختلاف كونا وقدرا، لكنه لم يرده دينا وشرعا، ولذلك نهانا عن الاختلاف تفريقا بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. يقول الشيخ: وجاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. لكن من رأيناه يفعل ذلك نبين له هذا الحكم، ولا نحكم عليه عينا بأنه مات ميتة الجاهلية إلا بتوفر شروط زوال الموانع. انتبهوا إلى هذه، هذا حكم نوعي، لكن الحكم على أفراد الناس ممن وقع منهم هذا منوط. نحن على القاعدة دائما، ما نحابي أحدا، ما نحابي أحدا، نحن مع القواعد. نحكم بهذا الحكم حكما عاما ونحذر الناس ونذكر لهم مثل هذه الحديث، لكن الحكم على الأعيان منوط بتوفر الشروط وزوال الموانع. وانتبه للحديث: من رأى من أميره شيئا. لفظة الأمير عندما تأتي في النصوص هي غير الحاكم السلطان، بمعنى أن الوزراء يدخلون في الولاة لكن على تفصيل. عندك الحاكم الولي المطلق، ولي الأمر المطلق، وهذا سؤال يعرضه كثير من إخواننا: هل ما نقوله في ولي الأمر الحاكم السلطان يقال في نوابه وزرائه؟ نعم، لكن بقيد يقال فيه فيما له متعلق بالحاكم. بمعنى الوزير مثلا قد يقول شيء أو يفعل شيء يخصه ولا علاقة له بمهمته، لكن إذا فعل شيئا له متعلق بمهمته يرجع إلى حكم الولي العام. فهمتم عني؟ يرجع إلى حكم الولي العام. ثم قال الشيخ: فيجب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة. انعقدت له البيعة بأي طريق من الطرق التي تنعقد بها البيعة شرعا، بأي طريقة، ما دام طريقة من الناحية الشرعية تنعقد الناحية الشرعية، حتى بالتغلب، يعني قد يتغلب. ولذلك كثير من الناس لم يفهموا شيئا، قل لك كيف نحكم أنه ولي شرعي وقد صار حاكما أو أميرا أو رئيسا بالتغلب تغلب على غيره أو خرج عليه وقام بانقلاب ثم صار هو وليا أو حاكما أو رئيسا، كيف نحكم على أنه ولي شرعي؟ نقول أولا استتب له الأمر، ولا عبرة بالابتداء وإنما العبرة بالانتهاء. الشريعة نظرت في هذا الأمر إلى أمرين، نعم هو صار وليا للأمر بماذا؟ بالتغلب، صحيح، ولذلك يسميه العلماء بماذا؟ بالولي المتغلب، بمعنى باغي، وما بغى على غيره فتغلب. يعني هذا يدل على أن أهل العلم ما ليسوا براضين عن هذا، لكن مع ذلك حكموا أنه ولي شرعي. بأي اعتبار؟ باعتبارين اثنين، أولا مراعاة للمصلحة العامة، ثانيا باعتبار الانتهاء أنه استتب له الأمر. ولذلك عند هذه المسألة بالذات ينبغي أن نفرق بين شيئين اثنين، بين الاستحقاق والانعقاد. يقول لك والله هو ليس بصالح وغير عدل، أنت تتكلم عن الاستحقاق، نحن نتكلم عن الانعقاد، ففرق ما بين الانعقاد والاستحقاق. من درى هذا الفرق اتضحت له المسائل وصارت بينة. فيجب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة. هناك طرق أخرى معروفة عند أهل العلم في كتب السياسة الشرعية. فيجب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة، ويحرم الخروج عليه ولو جار، ولا يخلع بالفسق. لا يخلع بالفسق، نتكلم في باب الفسق، بمعنى لا يخلع بفسق، لا يخلع ببدعة، يخلع بكفر، نعم، أو ببدعة مكفرة نترجع إلى الكفر. لكن قد يقول قائل نرى في تاريخ المسلمين أنه العلماء خلعوا بعض الأمراء، هذا ما حصل هذا الخلع من العلماء لفسق أو بدعة، وإنما لأمر آخر يؤثر في ماذا؟ في الولاية. مثلا يمرض هذا الخليفة ما يستطيع أن يقوم بأعباء الخلافة، أو حصل له جنون، أو ما أشبه، هذه اعتبارات أخرى يدرسها العلماء في كتب الفقه. فكثير من الناس يبحثون هذه المباحث وما يحددون مجالات الكلام، كلام العلماء، يقف على هذا الخلع المعروف في كتب الفقه ويريد أن يطبقه على الفاسق، هذا شيء وهذا شيء. قال ولننظر نتيجة الخروج ونقد بيعة يزيد بن معاوية وعنده فسوق وفجور. ما الذي حصل؟ ما ذكر من استباحة المدينة وقتل أكثر من 10,000 من أخلاط الناس، منهم جمع من حملة القرآن، وجالت الخيل في مسجد رسول الله. انظر إلى الفساد الكبار. يقول وجالت الخيل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أن المدينة خلت من أهلها، هذا واقع ينبغي أن نعتبر منه وبه، وبقيت ثمارها للعوافي من الطير والسباع، وكان ذلك 63. هذه نتيجة الخروج على الأئمة. يقول الشيخ حتى ولو جاره، حتى ولو جاره، والسعيد من وعظ بغيره. يقول الشيخ حفظه الله وكم من أمير تمنى الناس زواله، بل قام الناس عليه وأطاحوا به، فصاروا يبكون عليه أشد البكاء في القديم والحديث، ولا يأتي الزمان إلا والذي بعده شر منه. الحديث حديث لا يأتي زمان إلا وبعده شر منه، تفسيره عند العلماء بالعلم، بمعنى يكون الناس على العلم فما يأتي زمان إلا ما بعده شر منه، بمعنى يقل العلم. ولذلك في رواية لهذا الحديث ما نقول أمير خير من أمير، ما نقول أمير، يعني القضية ليست في الأمراء وإنما القضية في الناس أصالة. أعمالكم عمالكم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في إعلام الموقعين، ومن تأمل ما جرى، انظر إلى هذا الكلام البديع للإمام ابن قيم الجوزية عليه رحمة رب البريه، يقول ومن تأمل ما جرى على الإسلام من الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل، جعله أصلا أصيلا. نسطر عليها، شحال من سطر هذه لفظة الأصل تما، إضاعة أصل، هذا كلام ابن القيم، ما كلام الألباني، ما كلام ابن باز رحمة الله على الجميع. يقول ومن تأمل ما جرى على الإسلام من الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر، فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. يعني طلب الناس إزالة هذا المنكر، ايش ترتب عليه؟ ما هو أنكر منه. لذلك من فقه الإنكار احذر أن يكون إنكارك للمنكر يترتب عليه منكر أعظم منه. يقول ابن القيم فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها. وتذكروا معي الاستطاعة الشرعية التي تكلمنا عن معناها، بل بمعنى هل الصحابة ما كانوا يقدرون على الفعل ذلك؟ كانوا يقدرون، مجرد القدرة، مجرد إمكانية الفعل، لكن ما توجد القدرة الشرعية، يترتب عن ذلك مفاسد عظيمة، فساد متحقق والضرر راجح. يقول: فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكر ولا يستطيع تغييره. إيش نقول؟ هذا انبطاح، عياذا بالله، نعوذ بالله من هذا الكلام، أو نقول هذا خبر أو هذا ضعف. لكنه العلم والفقه والحكمة، النظرة المآلية، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إيش نقول نحن؟ هذا فعله صلوات ربي وسلامه عليه. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت. وتغيير البيت على قواعد إبراهيم واجب في الشريعة، لكن ترك الواجب مستساغ شرعا لمصلحة راجحة، لكن فعل المحرم لمصلحة راجحة لا يوجد في الشريعة. بعض الناس ما فرقوا بين الأمرين، يمكن أن تترك الواجب لمصلحة، يمكن أن تترك الواجب لمصلحة، لكن فعل المحرم لمصلحة هذا لا يوجد في الشريعة. يفعل المحرم لذاته للضرورة، أما المصلحة يمكن أن نقولها في المحرم لغيره، نعم، لكن لذاته هذا باب الضرورة. أما الكفر حتى المصلحة لا تصلح معه. الكفر والشرك هذا مرجعه عند الفعل، يرخص عند حالة الإكراه. يقول ابن القيم، هذا كلام بديع في الحقيقة، يقول ابن القيم رحمه الله: فلما فتح الله مكة وصارت دار الإسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم وما ناعه. إذن هناك مانع، لاحظ استحضار في الهدي النبوي دائما تجد قضية توفر شروط زوال موعد، توفر شروط زوال موعد، هذا هو العلم وهذا الشريعة وهذا هو الدين. يقول: وما ناعه من ذلك مع قدرته عليه. أش من قدرة هذه؟ اللغوية المحضة هذه الآن، لاحظت هذه الخانة، تلاحظ الإمكانية المجردة، إمكانية الفعل ممكن لكن يترتب عليه، بمعنى لا توجد القدرة الشرعية. قال: ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب، شوف الحفاظ على أصل إسلام، أصل الدين، يعني أصل إسلامهم، يعني خشية أن يرجعوا إلى الكفر مرة أخرى، تبقى تلك المنكرات، هذا أولى من أن، نعم، أولى من أن يرجع هؤلاء إلى عبادة غير الله جل جلاله. يقول: لقرب عهدي بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفر، ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه. انتهى الكلام رحمه الله. ثم بعد ذلك انتقل الشيخ حفظه الله تعالى إلى الكلام عن الطريق الخامس من طرق الإنكار، من طرق الوقاية من الفتن والنجاة منها، الإكثار من الدعاء. الإكثار من الدعاء، الدعاء كما يقول ابن رجب رحمه الله مأمور به، موعود عليه بالإجابة مع توفر الشروط وزوال الموانع، وإلا قد يدعو الإنسان طيلة حياته وهو يأكل الحرام، أنى يستجاب له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقس على ذلك الموانع، قد ندعو ولا يستجاب لنا، قد ندعو ولا يستجاب لنا. قال الشيخ: فعلى المسلم الإكثار من الدعاء بالثبات وحسن الختام والاستعادة بالله جل وعلا من هذه الفتن، علّه، أي لعله، أن يوافق ساعة استجابة فيعصم منها، يحفظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقال: سلوا الله العافية. وجاء الأمر بالتعوذ من الفتن في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. فلما نزلت: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هاتان أهون أو أيسر. وفي البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. في هذا الكلام فائدة عظيمة جدا، لاحظ عمار أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما سيحصل له من فتنة ومع ذلك يستعيد منها، مع أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لابد أن يقع. طيب على ما يستعيد بالله؟ لماذا يستعيد ودرى على أن الفتنة ستلحقه؟ طيب يستعيد من ماذا؟ لماذا يستعيد؟ إذا كان قد يفهم أن الاستعادة من الفتن أستعيد من الفتن حتى لا تقع ولا أتلبس بها. هو يعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتنة ستلحقه ومع ذلك استعاذ بالله من الفتن. هذا لأمور عند أهل العلم. أولا لمجرد التعبد، مجرد الدعاء تعبد، مجرد الدعاء تعبد. ثم أمر آخر متعلق بالفتنة، قد تلحقك، نعم قد تلحقك الفتنة وتتلبس بها لكن لا تضرك تثبت. ولذلك استعادة من الفتن استعادة من آثارها ومن سمومها، ستلحقه لكن سيقوى عليها. فهذا هو سر الاستعادة. يقول عمار أعوذ بالله من الفتن، وهذا هو الشاهد من الكلام عند هذا الطريق الخامس، وأن الإنسان ينبغي أن يكثر من الدعاء، والإكثار من الدعاء زمن الفتن خاصة دليل تعلق قلب العبد بربه، لأن في زمن الفتنة زمن اضطراب وحيرة والناس في شغل، والدعاء من جملة العبادة التي سبق ذكرها، العبادة في الهرج كهجرة إلي. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر هنا عند قول عمار أعوذ بالله من الفتن فيه دليل على الاستعاذة من الفتن ولو علم المرء أنه متمسك فيها بالحق، لأنها قد تفضي إلى وقوع ما لا يرى وقوعه، قد يعني يقع شيء ولا ينتبه إليه، فمع تمسكه بالحق وثباته ينبغي الاستعاذة من الفتن. وهذا فيه إشارة قوية إلى أن الإنسان حتى ولو كان على الحق ما ينبغي أن يستروح بنفسه، قل والله أنا ثابت، لا، دائما اسأل الله تعالى الثبات، ويكون منك خوف ووجل من هذه الفتن. لماذا؟ لقولة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الحي لا تؤمن عليه الفتنة. لا تقول والله أنا درست عن فلان، والله أنا أضبط الضوابط والقواعد وعرف منهج السلف. هذا الغرور وهذا التعالي مع النفس ينبغي أن يحذر منه الإنسان، فقد يبتلى العبد. ولذلك دائما ينبغي أن يكون مسكينا فقيرا خاضعا لربه تبارك وتعالى، مكثرا للجئ والدعاء والتضرع إلى الله. فالحي لا تؤمن عليه الفتنة. الطريق السادس نشر العلم الشرعي، هذه الفريضة الغائبة. الفريضة الغائبة الآن والعلم، الفريضة الغائبة العلم. فلا شك على أن الفتنة من أسباب توقيها معرفة كيفية التعامل معها. ينبغي أن تعرف كيف تتعامل مع الفتن، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم، لا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم. ولذلك كان نشر العلم الشرعي من طرق الوقاية من الفتن. يقول الشيخ فقيام العلماء وطلاب العلم بواجبهم تجاه الأمة تعليما ونصحا وتحذيرا من الفتن طريق النجاة من الوقوع فيها، وتزداد الحاجة إلى العلماء في أيام الفتن، فعليهم أن يبصروا الناس بالباطل ويحذرهم منه ويثبتهم على الحق ويربطوا على قلوبهم ولا يدعوهم يتخبطون ويتبعون كل ناعق. فالله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق، فبالهدى يعرف الحق وبدين الحق يقصد الخير، ووجود العلماء العاملين سبب من أسباب دفع البلاء والفتن بقدر إرثهم من النبوة علما وعملا. جميل هذا الكلمة التي ختم بها الشيخ هذه الفقرة. من عندما نتحدث عن نصر العلم هذا مرده إلى العلماء وطلبة العلم النجباء. لما؟ لأن العلماء وطلبة العلم النجباء هم أدلاء ووسائط لمعرفة الحق. لكن من هم؟ ما هي صفتهم؟ الآن كثر اللغط وترتب عن ذلك الغلط، كثر اللغط. لما؟ هؤلاء عندهم علماؤهم والمجموعة الأخرى لهم طلابهم، نختلفوا حتى في ميزان العالم وفي ميزان طالب العلم. فالشيخ هنا لخص الميزان، أن يكون هذا الشخص الذي يوصف بأنه عالم أو طالب علم عنده ميراث النبوة، يمشي على ميراث النبوة. نعم، لا بد أن يكون عنده قدر ونصيب، فتزنه بالميراث، هل العلم الذي يحمله من ميراث النبوة أم فكر وتحليلات ومجرد خواطر أذهان، إذا لم نقل زبالات الأذهان؟ ماذا؟ فهذا هو الميزان، هذا هو الميزان. فالعلماء ورثة الأنبياء، ولذلك صاحب العلم الذي ورث علمه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والطالب النجيب الذي ورث علمه عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة العلماء، تجده قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وسمته أقواله تصرفاته وهكذا. هذه ميزة أخرى، ميزة القرب. ولذلك في الحديث كما قلنا العلماء وراثة الأنبياء. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، دل هذا المقطع على أن أقرب الناس إلى الأنبياء العلماء. من أين أخذ ابن القيم لفظة ورثة؟ لأن يقول ابن القيم لأن الشخص إذا مات وترك ميراثا، من الذي يأخذه؟ القريب أم البعيد؟ القريب. فلما قال ورثة العلماء ورثة الأنبياء، فدل ذلك على أن أقرب الناس إلى الأنبياء أصحاب العلم، فلابد أن تكون قريبا، هذا ميزان. إذن عندك نصيب من الميراث وأنت قريب من الأنبياء. لا شك على حسب قدر هذا الميراث تقترب أكثر. نعم. قال وفي كل زمن نجد أن وجود العلماء العاملين والعباد والعباد والدعاة الأخيار يدفع الله بعلمهم ودعوتهم الكثير من الفتن، الكثير من الفتن، وكلما انتقصت الأمة. هذا كما يقول الحسن البصري العالم يحذر من الفتنة قبل أن تقع، بخلاف الجاهل تقع الفتنة وتمضي ويبقى رمادها، يقولك والله كانت تم فتنة وما يدري، وقد خاض فيها وكان من وقودها ولكن لا يدري. قال وكلما انتقصت الأمة من علمائها، لاحظ هذا، لاحظ هذا الكلام، وكلما انتقصت الأمة من علمائها العاملين زادت فيها الفتن. وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع، انتقاص من أهل العلم ورميهم بالعمالة ورميهم بأنهم لا يفقهون الواقع ورميهم بمداهنة السلاطين ورميهم ورميهم إلى غير ذلك من الاتهامات، مع أن احترام أهل العلم وتقديرهم وتوقيرهم هذا، هذا من السنة. قال طاووس بن كيسان من أمة التابعين تقدير العالم من السنة، بل توقيره من السنة إجماعا كما حكاه ابن حزم رحمه الله. ففرق ما بين التبخيس والتقديس، ما نريد تقديسا للعلماء وما نريد تبخيسا، لكن نريد تقديرا على النمط الوسط بلا وكس ولا شطط، وسط وسط. يقول ولكن المشاهد أنه بعد أن زادت هذه الفتن وتوالت خف طلب الناس للعلم. هذا ما يحتاج إلى كثير كلام ولا تدليل، بل هو واقع، بل بعض العلماء خف بذلهم وعطاؤهم انشغالا بهذه الفتن واقتصارا على وسائل الإعلام، فتجده يشاهد الشاشات طلبا لمعرفة ماذا حصل هنا وهناك، ويسمع التحليلات ممن لا علاقة لهم بعلم ولا فقه، حتى صرنا نحلل كما يحلل اليهود والنصارى، ونحلل كما يحلل أرباب الفكر المجرد الذين لا علاقة لهم بالعلم الشرعي. قال ولا ديانة لهم، حتى الدين لا يوجد، وتمضي الأوقات والأعمار بهذه الطريقة من قناة إلى قناة، والنتيجة نقطتان لا شيء، لا شيء. قال ومثل الفتن والناس علمائهم وعوامهم كعمارة، انظروا إلى المثل، كعمارة شاهقة كبيرة فيها آلاف السكان، شب فيها حريق فجأة فاضطرب الناس وهاجوا واحتاروا ماذا يصنعون. فالذين يعرفون مخارج الطوارئ في العمارة يسهل عليهم التعامل مع هذا الحادث الذي وقع وينجون بأنفسهم وبغيرهم، وأما الذين لا يعرفون أين يتجهون فالغالب أنهم يتدافعون فيحترقون، هذا هو. وقد يكون المخرج بجوارهم، سبحان الله، هو بجوارنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونبحثون ونبحث عن المخرج من الشرق والغرب. قال وقد يكون المخرج بجوارهم، فالذي يعرف المخارج من الفتن التي تقابل في المثال مخارج الطوارئ في العمارة هم العلماء، ولذلك لا بد أن نسير بسيرهم. والعالم الموثوق به إذا تكلم يتكلم بعلم، وإذا سكت يسكت بعلم وبحلم. سكت أسكت، ما سكت العالم الموثوق به إلا وأن الواقعة لا يصلح لها إلا السكوت. وإذا تكلم نتكلم بصورة كلامه، لأنه أدرى وأعلم، تكلم بتفصيل، فالذي يليق في هذه الواقعة تتكلم بتفصيل. تكلم العالم بإجمال، اعلم ما دام موثوق بعلمه، ما دام تكلم بإجمال فالذي يليق في هذه الواقعة تتكلم بإجمال. إذا سكت فالذي يليق أن تسكت، كما قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات، ذكر هذا رحمة الله. وهذا هدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم تارة يأمر وتارة ينهى وتارة يسكت، لأن المقتضى يصلح معه السكوت، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكم من سؤال جوابه السكوت. كثيرا ما يكون السكوت هو الديانة في محال، وكثيرا ما يكون الكلام هو الخيانة. للعكس، ليس دائما، بعض الناس يظن مجرد سكوت تساوي خيانة، لا، كثيرا ما يكون الكلام هو الخيانة، لأن كلامك يحمل على العبث والزيادة في المفاسد، فينبغي أن ننتبه إلى هذا. يقول: هم العلماء، فهم الذين يعرفون الفتن والأحداث قبل وقوعها بما عندهم من تقوى وفراسة وعلم راسخ بالنصوص. ولذا يوصى طلاب العلم بأن يكثروا من القراءة في كتب الفتن، لأن إذا وقعت والإنسان عنده علم بها عرف كيف يتعامل معها، بخلاف ما إذا وقعت بغتة ومفاجأة ولم يسبق له علم بها وبصفاتها. والفجأة تطيش معها العقول، فلا تتعامل مع الحوادث بحكمة وروية. قال: وقد مر بنا في 30 أو 40 سنة الماضية أكثر من فتنة يموج فيها الناس ويطيشون كالجراد المنتشر، ولكن مأواهم ومرجعهم في النهاية إلى أهل العلم، يسألونهم كيف يتصرفون وماذا يفعلون، وتجدون طلاب العلم من الآفاق من البلدان والأقطار البعيدة يفيدون إلى هذه البلاد ثقة بعلمائها، يسألونهم كيف يتصرفون في بلدانهم التي حلت فيها الفتن. فالعلم والمقصود به العلم النافع المورث للعمل الصالح هو الذي يقي به الله جل وعلا المسلم من الفتن. وعلى الإنسان كذلك أن يبذل الجهد في تعليم وتربية أولاده، ويحرص على ذلك ولا ييأس، وإذا جاءت النتائج عكسية فلست مسؤولا عن النتائج. ما الذي نسأل عنه نحن؟ هل سلكت الطريق؟ ما نسأل نحن عن النتائج؟ إما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. هذا نحن مأمورون بالاتباع، أما النتائج أمرها إلى الله، النتيجة هي نتيجة، لكن أنت مأمور بالاتباع، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال: فلست مسؤولا عن النتائج، فمن الأنبياء من لم يستجيب له أقرب الناس إليه، فهذا نبي الله نوح، زوجته وابنه ما استجابا له، مع أنه بذل في الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما، فلا يتصور أنه يدعو الناس ويترك أهل بيته، لكن النتيجة بيد الله جل وعلا، وهذا ابتلاء من الله جل وعلا. فقد يكون العالم، وهذه في الحقيقة فائدة مهمة جدا، كثير من الدعاة وكثير ممن يدعون الإصلاح تعلق بالنتائج، بحيث إذا لم تحصل لهم النتائج قلبوا منهجهم كما تقلب النعال، صارت المناهج تجرب الآن، نجرب هذا المنهج، ما صاروا هذا المنهج معنا، نجرب هذا المنهج، نجرب الثالث والرابع، المناهج ما تجرب، مناهج ينبغي أن تسلك، إما عندك ثقة في هذا المنهج سلكه، أما أن تغير المناهج كل أسبوع منهج بدعوى أننا ما رأينا النتائج، نتائج إلى الله جل جلاله. قال: وهذا ابتلاء من الله جل وعلا، فقد يكون العالم من أنفع الناس للناس وأكثرهم تأثيرا فيهم، لكن في بيته ما استطاع أن يصل إلى شيء مع بذله، يعني ما له أثر في بيته. مهم أن يكون للداعية أثر، تغيير، غير أحوال أهل بيته، لا بد أن يكون له نصيب. يقول: إنك، قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. والنبي صلى الله عليه وسلم حرص على هداية عمه فلم يستطع. المهم الحرص، المهم أن تبذل، أما أن تغفل عن أهل بيتك هذا وبال ولا يليق بحال. فلم يستطع مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطريق السابع تجنب الفتن والهروب من مواطنها ما أمكن، وهذا سبق معنا لما تكلمنا عن الاستشراف لي للفتنة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. ما فائدة التكرار للتأكيد؟ لا سعادة إلا لمن اجتنب الفتنة، أما الولوج فيها شقاء. يعني يفهم بدرس مفهوم المخالفة من الحديث أن من اقترب من الفتن وخاض فيها فمصيره الشقاء. قال: فمن السعادة الكبرى ألا تسمع عن هذه الفتنة، فتنة، وإذا سمعت ألا تمشي إليها، ومن باب أولى ألا تسعى فيها، لا سيما لمن لم تكن له القدرة على التأثير في أطراف الفتنة. وفي الحديث: فمن وجد ملجأ أو معادا فليعذ به. فلا يكفي القعود في بعض الفتن المتلاطمة، بل لابد من الذهاب والانصراف في الاتجاه المعاكس، ابتعد تماما، الاجتناب، لأن الاجتناب هو الابتعاد، ليجد ما يحميه ويقيه من هذه الفتن، إلا إذا كان لك في المشاركة تأثير بإزالة الفتنة أو بتخفيفها كما سبق معنا. فإذا وجدت الفتن المتلاطمة وعجز الإنسان عن حماية نفسه ومن تحت يده، فضلا عن أن يكون مؤثرا في غيره، وخشي على نفسه أن يتأثر، وهذه مسألة مهمة جدا. كثير ممن يدعون المدافعة في زماننا هذا، لاحظ كل من رفع راية المدافعة بغير شرطها وحقها وضوابطها وتأثروا بالمنهج الحركي، تجدهم قد تأثروا ولم يؤثروا أبدا، ما وجد لهم تأثير في غيرهم، بل هم الذين تأثروا فغيروا منهجهم رأسا على عقب، رأسا على عقب. وأنا أعرف إيش أقول. طالب العلم يؤثر لا يتأثر، يؤثر بالخير ولا يتأثر بالشر. قال: وخشي على نفسه أن يتأثر فليفر بدينه من الفتن ويعتزل الناس. قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل وقال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين قال: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000، فما خف فيها منهم 100 بل لم يبلغوا 30، أي من استدرجتهم هذه الفتن، مع أن عددهم 10,000 لم يبلغوا 30، يعني ثلاثة من ألف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الإسناد من أصح إسناد على وجه الأرض، ومحمد بن سيرين من أورع الناس في منطقه، ومراسيله من أصح المراسيل، بمعنى هذا هذه الواقعة صحيحة وإن كانت من مراسيل ابن سيرين. اختصار المرسل هو أن يضيف التابعي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرسل في العموم ضعيف عند المحدثين، يقبل بشروط عند كثير منهم، لكن أهل العلم قالوا أن مراسيل ابن سيرين صحيحة، بل هي من أصح المراسيل، وحكى في هذا غير واحد من الإجماع، منهم الحافظ ابن عبد البر في كتاب التمهيد. وبعض الناس يقول: كيف نقول بضعف المرسل والتابعي أضاف الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب إيش يكون الواسطة؟ البعض ظن أن الواسطة هو الصحابي، وسقوط الصحابي لا يضر باعتبار أن جهالته لا تضر، لأن كل الصحابة عدول وعليه الحديث مسلك ويقبل. نقول لا، وهذا ما استدركه العلماء على صاحب البيقونية لما قال في عند حديثه عن الموسى، قال: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راوي فقط كما يقول رحمة الله عليه، ومرسل منه الصحابي سقط، استدركوا عليه هذا. هذا ليس تعريفا للمرسل، لأننا إذا تيقنا أن الواسطة التي هي سقطت الصحابي نقول بصحة الحديث، لكن لا، ضابط أو الضبط أن نقول، الصواب أن نقول المرسل إضافة التابعي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من هذا أن الواسطة صحابي، لأنه قد يكون التابعي يروي عن التابعي ثم ذاك التابعي روى عن الصحابي، إذن هناك تابعي لابد أن نعرف حاله حتى نقول بصحة الحديث أو ضعفه. إذن عندنا ما يسمى عند أرباب المصطلح برواية الأقران، فقد يكون تابعي روى عن روى عن تابعي. وبعض أهل العلم من المحققين قالوا في تعريف المرسل، قالوا أن يضيف التابعي الكبير الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا أضاف التابعي الكبير؟ خشية من التابعي الصغير بحيث يكون سقوط أكثر من تابعي، قالوا خشية من الإعظام. لماذا؟ فيه تفاصيل عند أرباب المصطلح. الشاهد بخلاف مراسيل ابن سيرين فهي مراسيله صحيحة. لماذا؟ قال أهل العلم لأن العلماء تتبعوا الحال. هنا موضوع خاص في قضية ابن سيرين، في مراسيل ابن سيرين القضية خاصة، لأن كما قلنا إذا تأكدنا على أن الذي الساقط هو الصحابي ما عندنا مشكل، ما عندنا مشكل. فالعلماء تتبعوا مراسيل ابن سيرين فوجدوا أن الذي يسقط هو الصحابي، وإذا قالوا بصحتي مراسيله. فهمتوا هذه القضية؟ نعم. يقول وكان السلف يتقون الفتن بقدر الإمكان ولا يخوضون فيها. هذا منهجهم، هذا ليس منهج المنبطين، هذا منهج السلفيين قديما وحديثا. يقول وكان السلف يتقون الفتن بقدر الإمكان ولا يخوضون فيها ولا يتداولون أخبارها، ولذا جاء في كتب العقائد التحذير من ذكر ما شجر بين الصحابة، تلك دماء سلمت منها أيدينا فلتسلم منها ألسنتنا. هذا شعار السلف، والعبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. هذه قواعد السلف كانوا يمشون عليها ولا يقعون في هذا ولا يلتفتون إليه. وجاء في صحيح مسلم عن عامر بن سعد قال كان سعد بن أبي وقاص يعني أباه في إبلة، فجاءه ابنه عمر بن سعد فلما رآه سعد قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب، فنزل فقال لأبيه أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ يغري أباه بالمنازعة في الملك لعله يصير خليفة أو نائبه، فضرب سعد في صدره فقال اسكت. فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي بالمعجمة، وفي بعض الروايات الحفي بالمهملة. قال وروى ابن سعد في طبقاته عن مطرف بن عبد الله، أي مطرف بن عبد الله بن الشخير، وهو من سادات الأمة وخيارها وعبادها وعلمائها، قال لبثت في فتنة ابن الزبير 9 أو 7 ما أخبرت فيها بخبر. الله الله على وسائل التواصل. قال ولا استخبرت فيها عن خبر. لا شك أن هذا محمول عند أهل العلم بالمبالغة، وذلكم الاستغراق الذي تكلمنا عنه. وحال الناس اليوم، يقول الشيخ، وحال الناس اليوم عكوف على وسائل الإعلام من أجل أن يستخبروا عن هذه الفتن، وليس من هدي السلف تطلب مثل هذه الأمور. إذا لا تنضحكوا على رأسنا، من سلفية تنضروا عليها. قال وفي البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يقول الشيخ ويستدل بهذا الحديث من يفضل العزلة. لماذا قال ويستدل بهذا الحديث من يفضل؟ لأن العلماء اختلفوا إيش الأفضل، العزلة أم المخالطة، والصحيح التفصيل. صحيح التفسير، العزلة عن الشر مطلوبة عند الجميع، والمخالطة في الخير أو في إزاء أو لإجالة الشر أو تخفيفه مطلوبة عند الجميع. هذا هو التفصيل كذلك، لكن هذا هو الضابط العام، العزلة في ماذا والمخالطة في ماذا. هذا هو التفصيل كما خلص إليه شيخنا مشهور حفظه الله تعالى في مقدمته على كتاب العزلة والانفراد للإمام ابن أبي الدنيا. فقد حقق الشيخ حفظه الله تعالى كتاب ابن أبي الدنيا وجعل له مقدمة ضافية حفظه الله. إذن المخالطة في الخير بشرطها، والعزلة إذا كانت كذلك أن تكون بشرطها. ما هي شروط العزلة؟ العلم والزهد. عزلة بلا علم وزهد تخرج بخفي حنين، لا شيء. إذا لم يكن تمت عزلة علم ولا زهد. وذلك يقول الخطابي خطب له كتاب اسمه العزلة، وذكر هذا كذلك العلامة مولى علي القاري رحمة الله على الجميع. يقولوا أهل العلم خذ لفظة اكتب عندك، اكتب العزلة، اكتب العزلة، العزلة العزلة بغير عين العلم تساوي أزل لفظة العين من لفظة العزلة، إيش يبقى؟ زلة، الزلة. إذن العزلة بغير عين العلم زلة فصلة، وبغير زاي الزهد إيش يبقى؟ تساوي علة، علة عليلة. انتهى انتهى. قال الشيخ: ويستدل بهذا الحديث من يفضل العزلة، وبعض شراح البخاري وغالبهم في القرن الثامن والتاسع وما بعده يقررون أن المتعين في هذه الأزمان العزلة. الله أكبر. لندور خلو المحافل من المنكرات، وهذا قبل خمسة قرون أو ستة. فماذا عن مجتمعات المسلمين اليوم؟ والآن حتى في العزلة لا يسلم الإنسان، حتى في العزلة بهذه الوسائل التواصل كل شيء دخل عليك، والله المستعان. يقول الشيخ: لأن وسائل الإعلام تتابعه وتلاحقه في كل مكان، ولا يستطيع الإنسان أن يحفظ قلبه ولسانه ودينه وعلمه وعمله إلا بشيء من العزلة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم طبقوا هذا المبدأ في اعتزال الفتن، وذلك فيما إذا لم يظهر رجحان أحد الطائفتين. يعني إذا ظهر لنا الحق والصواب مع هذه الطائفة نكون معها بحق، نكون معها بحق ولا نشارك في الشرور. بعض الناس فهموا أنك تكون مع الطائفة التي بحق أنك تقول الباطل وتشاركهم في الشرور، لا، أنت معهم فيما هو حق ولا تشارك في باطل ولا تشارك في شر. والعزلة في الغالب تكون في البلد، ومن أنواع العزلة الهجرة، وهي مفارقة البلد، وهي باقية إلى قيام الساعة. فمنها ما هو الواجب وهو الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فالإقامة في بلاد الكفر لا تجوز إلا لعاجز مستضعف أو بشروط. غالبا ما تكون الشروط نظرية عند بعضه للعلم، أما تطبيقية فبعيد. الذي لا يستطيع حيلة، ولم تذكر الحيلة في شيء من النصوص بالإقرار والجواز إلا في هذا الموضع، لأن ضرر البقاء بين أظهر المشركين ضرر محض. وذلك في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن والكافر لا تتراءى نارهما، إشارة إلى الابتعاد. أما استدلال بعضهم على جواز الإقامة في بلاد الكفر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن للصحابة للذهاب والإقامة في بلاد الحبشة، وهذا صحيح، وكانت بلاد الحبشة آنذاك بلاد كفر، وفعلا أقام الصحابة فيها مدة، فبعضهم استدل بهذا على جواز الإقامة، وهذا استدلال باطل. لما؟ لأن النهي عن الإقامة في بلاد الكفر في حالة وجود بلاد إسلام. لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك الصحابة أن يقيموا في بلاد الحبشة وكانت بلاد كفر، لم تقم بلاد الإسلام أصلا بعد، فها هو الدليل، لكن ليس في محله، ليس في محله، فينبغي أن ننتبه إلى هذا. ولذلك يقول الشيخ هنا: لأن ضرر البقاء بين أظهر المشركين ضرر محض، وكثير من المسلمين الذين يعيشون في بلاد الكفار يكون الضرر عليهم في إذيانهم وعلى ناشئتهم أظهر، يعني على أولادهم وذريهم. قال: ومنها ما هو المستحب، وهي الهجرة إلى بلد من بلاد المسلمين فيه الخيار أكثر وأظهر، ويتمكن فيه من طلب العلم من أهله، أهل العلم والعمل والإخلاص والتحقيق لعقيدة التوحيد. الهجرة إلى مثل هذا البلد مستحبة على ألا تخلو البلدان الأخرى ممن يدافع. يعني ليس معنى هذا أن نخلي البلاد كما هي عليه، لا، لا بد أن يبقى من يدافع بالعلم والكلمة بضوابط ذلك وشروطه وبالتصرف اللائق. قال: والعزلة التي تكون داخل البلد قسمان: عزلة كلية وعزلة جزئية. فالعزلة الكلية تكون باعتزال الناس دائما في جميع الأوقات، والعزلة الجزئية تكون في بعض الأوقات دون بعض، فهو يصلي مع الناس الجماعة ما يعتزل الناس بالكلية، يصلي مع الناس الجماعة ويشهد الجمعة والأعياد ويحضر المناسبات الشرعية، لكنه لا يكثر الاختلاط بالناس، لأن كثرة الخلطة بالناس أثرها على القلب ظاهر. رحمة الله على ابن عقيل ذكر في كتاب الفنون قال: مخالطة بعض الناس حمى. صحيح، مخالطة بعض الناس حمى. قال: لأن كثرة الخلطة من أثرها على القلب ظاهر، وإن كان هذا يتفاوت بتفاوت الناس، فبعض الناس وجوده في المحافل والمجالس خير، يسعى جاهدا في نفع الناس، وبعض الناس وجودهم سلبي. وهؤلاء هم الذين تكلم عنهم ابن عقيل: لا خير ولا شر، وبعض الناس وجوده ضرر، لكن في الجملة كثرة الخلطة مع الناس لابد أن يكون لها أثر على القلب. وقد سمع شخص ممن يكثرون الاختلاط بالناس في صلاة التهجد في ليالي العشر يضحك وهو ساجد، لأنه جاء من مجلس فيه قيل وقال وضحك، امتد معه الضحك حتى إلى الصلاة عياذا بالله. وبعض الناس مبتلى بصحبة الفكاهيين، ثم يأتيه الضحك في وقت لا يستطيع دفعه، وهو في أحوج الأوقات لاستحضار قلبه ليدعو وليؤدي العبادة على الوجه المطلوب. وهكذا كل من أدمن شيئا وآلفه غلب عليه حتى في مواسم الخير والثواب. فتجد من ابتلي بتقليد حركات الناس وأصواتهم يقلد في عشية عرفة، والذي ابتلي بالغيبة والنميمة تجده في هذا الموطن العظيم يغتاب، لا يستطيع أن يملك نفسه. فعلى الإنسان أن يقلد من الخلطة بقدر الإمكان، على أن لا يترك الواجبات ولا يقصر في الحقوق. هذا هو الضابط الذي قلت: العزلة في مواطن والخلطة في مواطن. قال: والعزلة لا شك أن فيها نفعا عظيما، لا سيما في أوقات الفتن التي لا يستطاع رفعها ولا دفعها، ويخشى من تأثر الإنسان بها. فإذا كان الإنسان من النوع المؤثر فهذا لا يجوز له أن يعتزل، يعني عندك تأثير. أما ما عندك تأثير وما يسمع الناس لك، بل لابد أن يخالط الناس ويؤثر فيهم ويسعى في تخفيف هذه الفتنة. هذا إذا كان مؤثرا، كما قلنا إما أن يزيل الفتنة أو يخفف فيه، هذا مؤثر، مع ذلك اعتزل. ثم انتقل الشيخ حفظه الله تعالى إلى الطريق الثامن: التثبت. كم من فتنة اشتعلت نارها بسبب أخبار منفقة وشائعات كاذبة. التثبت من أخلاق الفتن، من أخلاق زمن الفتن التثبت، خلق ضائع زمن الفتنة. التثبت والتحري وعدم العجلة في علاج القضايا. يقول الشيخ حفظه الله، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. سبحان الله على هذه الآية، من سورة الحجرات، وسورة الحجرات هي سورة الأخلاق، كما قال القرطبي رحمه الله في جامع العلوم الحكم عند تفسير هذه الآية، هذه السورة، وهي معروفة عند العلماء أن سورة الحجرات سورة الأخلاق. انتبه إلى قول الله تعالى: يا الذين آمنوا إن جاءكم. سبحان الله، إن جاءكم، لا أن نبحث نحن عن الأخبار، نحن الآن نبحث عن الأخبار. إن جاءك الخبر، إن عند علماء البلاغة تفيد ماذا؟ القلة، بمعنى الأخبار هذه ينبغي أن تكون قليلا في المجتمع المسلم. الفائدة الثانية من الآية، الفائدة الثالثة في الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ. وما قال الله تعالى: إن جاءكم فاسق بخبر. مش إيش الفرق بين النبأ والخبر؟ النبأ هو الخبر الذي له شأن، النبأ من النبوة، المكان المرتفع عن الأرض، بمعنى ما ينبغي أن نهتم إلا بالأخبار التي لها شأن. أما الأخبار التي ليست لها شأن فما ينبغي على المرء أن يهتم بها. انظر إلى وسائل التواصل، ليست مليئة في الغالب إلا بالأخبار التي لا أساس لها أصلا، فضل على كونها يعني ذات أهمية عند المسلمين. قال وفي قراءة: فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فعدم التثبت مرده إلى الندامة، فكيف إذا كان الخبر الذي لم يتثبت منه يتعلق بأمة يترتب عليه مفاسد عظيمة، ندم عظيم. قالوا في هذه الظروف التي تكثر فيها الفتن ويكثر فيها الهرج الذي هو القتل، لا بد من الإمساك عن إذاعة الأخبار بين عامة الناس وغوغائهم، ولا بد من الربط على قلوب العامة، فالربط على قلوب الناس بمعنى حملهم على الجادة وأخذ الأمور بحلم وحكمة، والإمساك عن إذاعة الأخبار وعن التسرع في إشاعتها والتأني والتؤد في فهمها وتحليلها وتنزيلها على الوقائع والأحوال والحوادث سبيل أهل الديانة. أما العجلة والابتلاء بشهوة الكلام والكل يريد أن يحلل ويناقش، هذا خلاف الديانة، بل هو خفة ونزق. والذي يحللها وينزلها مواقعها هم العلماء الذين أداموا النظر في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم اللذين فيهما المخرج من جميع الفتن. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه الآية عظيمة جدا، ولذلك مما ابتلين به خاصة في زمن الفتن الإذاعة، إذاعة الأخبار. الله تعالى يأمر وينهى عن الإذاعة ونحن نذيع، يأتي أمر له متعلق بأمن البلد أو بخوفها يذيع الناس وسائل التواصل وينتشر في دقيقة الكلام والخبر. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أذاعوا به، إيش الواجب؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. للإمام السعدي رحمه الله كلام يكتب بماء العيون في تفسيره لهذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، ذكر هذا في تفسيره رحمة الله في تفسير الكريم الرحمن. انظر هنا إذا أراد الكلام أن يخرج لي، يقول العلامة السعدي رحمه الله: اسمع لهذا الكلام الذي ينبغي أن ينقش على القلوب. للعلامة السعيد رحمه الله في تفسير قوله في تفسير الكريم الرحمن في تفسير هذه الآية، يقول في قوله تعالى: وإذا جاء أمر من الأمن والخوف، الآية يقول: هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، الإذاعة، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها، فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاط للمؤمنين وسرور لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحة. كثير الأخبار نذيعها ولا يستفيد منها إلا أعداؤنا. يقول الشيخ: فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، لا يعلم هذا إلا أهل العلم، وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه. ولهذا قال تعالى: لعالمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. يقول الشيخ: وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. وفيه، أي الآية، النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم فيحجم عنه. رجعوا إلى كلامه رحمة الله عليه وتأملوا فيه جيدا، فمن تأمل أدرك. قال الشيخ عبد الكريم في تفسير الآية: أي العلماء، وإذا جاء أمر من الأمن والخوف أدعوا بها وردوا إلى رسول أولي الأمر منهم. يقول: أي العلماء، فالرجوع إلى الأكابر من أهل العلم. الآن وقع إشكال، صار لكل مجموعة كبيرها، كيف نعرف الأكابر؟ ما هو ميزان الميزان الذي نعرف به الأكابر من أهل العلم؟ أولا صحة عقيدتهم، سلامة منهجهم، كبر سنهم، ثباتهم، سداد عقولهم، كل واحد منهم يمثل مدرسة، اشتهارهم بالخوف من الله وتقواه، معرفتهم بالتؤذى والرزانة، ما فيهم خفة، قبولهم عند عامة الأمة، لهم قبول عام. هذه هي موازين الكبار، موازين الكبار. كل الشيخ أي العلماء، فالرجوع إلى الأكابر من أهل العلم في زمن الفتن هو الحل الوحيد. وفي آخر الآية تنبيه على أن سلوك غير هذا السبيل في زمن الفتن ورد الأمر إلى غير أهله يؤدي إلى اتباع خطوات الشيطان وحزبه. ولولا تتمت الآية ولولا فضل الله، لاحظ، وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم، ما هو هذا الفضل؟ هو الرجوع إلى العلماء. طيب إذا لم نرجع، قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فعدم الرجوع إلى العلماء، الرجوع إلى العلماء خاصة في زمن الفتن فضل من الله ورحمة، وعدم الرجوع إلى العلماء اتباع لسبيل الشيطان. آية، هذه الآية آية رب العالمين. ثم الطريق التاسع والأخير الذي ختم به الشيخ هنا، قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد ذكرنا هذا لا نطيل فيه، وقلنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا شك على أنه إذا كان كما سبق معنا من من الأسباب التي بها تقع الفتن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأكيد أنه من الطرق التي بها نجتنب ونتوقع الفتن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن كما قلنا ينبغي أن يكون ذلك على مقتضى الشريعة كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال تعالى واتقوا فتنة لا قال الشيخ قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فالفتن العامة تتقى بالحيلولة بين الظالم وظلمه، فإذا حن بين الظالم وظلمه فإننا حينئذ جعلنا بيننا وبين هذه الفتنة وقاية. وكذلك تأولها الزبير بن العوام في يوم الجمل وكانت سنة 36، قيل له يا أبا عبد الله ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة حتى قتل ثم جئتم تطلبون بدمه. قال الزبير إنا قرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان ولم نكن نحسب أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت. يقول الشيخ فالأمر بالمعروف أن يعني المنكر خصيصة هذه الأمة من خصائصها، وهو سبب رفعتها وخيريتها. كنتم خير أمة أخرجت، ما أجمل هذه اللفظة في الآية، يعني ينبغي الخروج هنا، ما معنى الظهور؟ ولذلك من خصائص دعوة أهل السنة الظهور، والظهور له ضوابطه. لا تزال طائفة الأمة ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، لا يضرهم من خالفهم ممن هو ليس منهم ولا من خذلهم ممن كان معهم ولم يصير معهم خذلهم. قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. رأس المعروف توحيد، ورأس الشرك ورأس المنكر الشرك. قال فقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله. لماذا يعني؟ قال مع أنه لا يصح أمر ولا نهي إلا بعد الإيمان، لأنه خصيصة هذه الأمة. فالأمم السابقة أعني أتباع الأنبياء، مع أن هناك مخرج آخر عند أهل العلم أنه قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أشمل. أول ما يدخل في الأمر بالمعروف الإيمان والتوحيد. قال لأنه خصيصة هذه الأمة، فالأمم السابقة يعني أتباع الأنبياء يؤمنون بالله، لكن فضلنا عليهم لأننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لذلك قدم على الإيمان بالله الذي يشترك فيه الجميع. فإذا تركنا هذه الخصلة صرنا مثل باقي الأمم، لكن الأخذ على يد الظالم. شوف كلام العام ثم التفصيل، إشارات يقول لكن الأخذ على يد الظالم يكون بحسب القدرة وبالوسائل المحققة للمصلحة التي لا يترتب عليها مفسدة. فلا بد من مراعاة القواعد العامة في النصيحة لاحظ يؤكد ما ذكرنا من أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون على ما تقتضيه الشريعة كما قال شيخ الإسلام في الواسطية. يقول فلا بد من مراعاة القواعد. الآن صرنا يعني نلمز بذكرنا للقواعد، صرتم قواعد بالقواعد. يقول الشيخ فلا بد من ضاق كثير من الناس بالضوابط، أرادوها سبهللة لا زمام لها ولا ضابط حتى يخوضوا كما أرادوا. يقول الشيخ فلا بد من مراعاة القواعد العامة في النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالنصيحة إذا ترتب عليها معاندة وإصرار من المنصوح وخروجه عن جلباب الحياء وزيادته في الشرف تركها أولى، ريثما تتيسر وسيلة أنجع أي أنفع. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا خشي أن يترتب عليه منكر أعظم من فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ثم ختم الشيخ رسالته بفصل صغير جدا له متعلق بحكم تمني الموت في زمن الفتن. يقول الشيخ الأصل في تمني الموت الحرمة. قال الأصل أن هناك استثناءات، لكن الأصل فيه لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنين للموت فليقول اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وقال خباب لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. قال النووي رحمه الله فيه تصريح بكراهة تمني الموت لضر نزل به من مرض أو فاقة أو محنة من عدو أو نحو ذلك من مشاق الدنيا، فأما إذا خاف ضررا في دينه أو فتن فيه فلا كراهة فيه لمفهوم هذا الحديث. واحد استثناء. وقد فعل هذا الثاني خلائق من السلف عند خوف الفتنة في إذيانهم، وفيه أنه إذا خاف ولم يصبر على حاله في بلواه بالمرض ونحوه فليقول اللهم احيني إذا كانت الحياة خير لي، والأفضل الصبر والسكون للقضاء. انتهى كلامه. يقول وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تقوم الساعة حتى يمر رجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، وهذا من شدة الفتن وكثرتها التي ستحل بالناس قرب الساعة. قال الشيخ فيجوز للإنسان أن يتمنى الموت ويدعو به خشية على دينه في أوقات الفتن التي قد لا يتميز فيها الحق أو قد لا يوفق الإنسان لاتباعها أو يحال دونه ودون اتباعه، لأن طول الحياة إنما يطلب من أجل التزود. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فإذا لم يتمكن من التزود أو خشي على رأس المال الذي هو الدين فلا قيمة للبقاء في هذه الحياة. وقد تمناه بعض الصحابة لما وقعت بعض الفتن، وما زال الأخيار إذا حصل ما حصل يتمنونه، وهذا مستثنى من النهي عن تمني الموت، لأن النهي عن تمني الموت بسبب ضر أصابه في دنياه، كمن خسر خسارة مالية فادحة أو صار له حادث أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز له أن يتمنى الموت. وإذا كان لا يعرف هل بقاؤه مصلحة أو لا فليقول اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبهذا نكون قد انتهينا من وقفاتنا وتعليقاتنا المختصرة التي يسرها الله تبارك وتعالى على هذه الرسالة، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، ونعوذ بالله من بنوة الطريق، ونسأله جل وعلا أن يبلغنا مقامته للتحقيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. الفقرة الأخيرة شيخنا ذكرنا الملك الراحل رحمه الله السعودي. الحمد لله. هو تمنى الموت في مقطع المقاطع. قال يعني ما دام أن الأقصى لم يحرر فنريد الموت يعني. سمع. إيه واحد مشي.